منها أنك وما تبني أبسدهم الإيمان والتقوى. نعم. والأحوال الشيطانية يكون سبب ما نهى الله عنه ورسوله، ويستعان بما على ما نهى الله عنه ورسوله. فقال الله تعالى: إنما أمر ربي بواحدة ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمه الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى، ولا يستعان بالكرامة عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان، وبالأمور التي فيها شرك كالاستعانة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من حضر سماع المكاء والتصلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا البحث في الفروق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية. وكرامة الأولياء كما سبق هي التي خوارق العادة التي تحصل على أيدي صالح من الصالحين، متبع لنبي من الأنبياء السابقين، أو متبع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. الخوارق التي تحصل على أيدي الصالحين والمؤمنين تسمى كرامات، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، مثل ما حصل حينما كلم قائدة في نهاوند، ومثل ما حصل للسيد بن حضير وعبد المشر لما أضع لهم سوطاهم السوط. هذه الكرامة تسمى كرامة خارق العادة، يحصل على يدي صالح من الصالحين، مؤمن المؤمنين، تابع لنبي من الأنبياء السابقين، أو مؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. وأما الخوارق العادة التي تحصل على أيدي منحرف، على أيدي كافر أو مبتدع، هذه تسمى حالة شيطانية، تسمى حالة شيطانية. لا يحصل في المحصول على أيدي السحرة والكهان والدجاجلة، وكذلك يعني سيحصل في آخر الزمان الدجال الأكبر الذي ينزل، الذي يخرج في آخر الزمان، الدجال لفتنته عظيمة. ثبت في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أكبر أو أشد أو أعظم من الدجال. لأن الدجال يخرج في آخر الزمان في زمن المهدي، في المهدي خلافة النبوة، يخرج الدجال ويدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوة الربوبية، ويقول أنا ربكم. والله تعالى يجري عليه خوارق عظيمة، ابتلاء وامتحان، من أن يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومن أن يقطع رجل صنفين فيحيي الله ويقول قم فيستوي قائما. هذه خوارق، ومع ذلك لا تدل على الصلاح، مع ذلك هو كافر من أكثر حق الله. ولهذا أمرنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن السعيد بن فتنة المسيح الدجال في كل ركعة من ركعات الصلاة عظم فتنته. هذا فارق قضي. فكرامة الأولياء سببها الإيمان والتقوى، المؤمن الذي تحصل عليه خالق سبب الإيمان، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. هذا فارق. إذا رأيت الشخص يخرج عليه خارق مستقيم على طاعة الله فهذه كرامة، وإذا رأيته منحرف مبتدع أو كافر فهذه حالة شيطانية. كما استدل المؤلف بالآية، يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من أو من بطن والإثم والبغي غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم والشرك والظلم والفواحش حرمها الله ورسوله، فلا تكون هذه المعاصي سبب لكرامة الله، ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كان خارق العادة لا يحصل بالصلاة ولا بالذكر ولا بقراءة الدعاء، بل يحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك أو معصية لله ولرسوله، أو استغاثة بالمخلوق، أو استعانة على ظلم الخلق، أو على فعل الفواحش، فهذه حالة شيطانية وليست كرامة. وسيذكر المؤلف رحمه الله شيء من أحوال هؤلاء المشعوذين والمخرفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية ينزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار، فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط، كما جرى هذا لغير واحد. نعم، هذا إذا حضر سماع المكاء، المكاء والصفير، والتصدية تصفيق. قال الله تعالى عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، يتعبدون بهذا. فإذا حصل الصفيق التصفيق والصفير وكذلك أيضا الموسيقى والأغاني، ينزل تنزل الشياطين على هذا، تحمله في الهواء، قد تخرج من تلك الدار. وإذا حرج من أولياء الله أو قرأ أحد آية الكرسي سقط، لأنه لا يحصل له ما يريد إلا إذا لم يذكر اسم الله، فإذا ذكر اسم الله بطل سحر الساحرين وبطل شعوذة المشعوذين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص، أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. نعم، هذا يدل على أن الشياطين لها تصرف ولها نفوذ. بعض المشركين يستغاث بالمخلوق سواء حي أو ميت، تصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي حاجة ذلك المستغيث حتى يغريها بالشرك ويحث على الشرك حتى يستمر على شركه، فيظن هذا المسكين أن هذا الشخص هو نفسه خرج من القبر، هو شيطان تصور بصورته وقضى حاجة حتى يغريها على الشرك. كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم الناس، العزة كانت تسمع منها الصوت، ولما قطعت العزة خرجت منها امرأة حبشية حتى قتلها خالد رضي الله، شيطانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت وغيرهما، وربما يموت. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت، فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع كفار الهند، فيظنون أنه عاش بعد موته. يعني كلها من صورة الشياطين، يعني يأتي الشيطان بالصورة ويقول أنا الخضر، ويعينه على بعض مطالبه حتى يعتقد الباطل، وقد يأتي بصورة المستغيث ويأتي بعد موته ويقضي الديون على صورته، شك الشيطان على صورته، فيظن الأحياء أن الميت هو خرج من الشيطان، الميت لا يرجع، لا يمكن، الله تعالى إني كتبت أنهم إليه لا يرجعون، من مات لا يرجع إلا يوم القيامة يبعث. فهذا الشيطان يتصرف هذه التصرفات، تصور بصورته ويقضي الديون ويدخل إلى زوجته، وقد يكون الميت أحرق بالنار، والهند يحرقون ميتهم بالنار، ثم يأتي الشيطان في صورة هذا الميت اللي أحرق ويقضي لهم الحوائج. هل يمكن كيف أحرق بالنار وجاء يقضي الديون ويكلمهم؟ لكن العقول يعني إذا ظلت هكذا، هذا واضح، شخص أحرق مات أحرق ثم يأتي في صورة الشيطان ويقول أنا فلان، صلى الله عليه وسلم، فيحصل الضلال بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت وقال إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك، فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. نعم، هذا هكذا الشياطين تفعل، كان يغسل نفسه، كيف مات ويأتي يغسل نفسه؟ أين العقول؟ كيف يقبل مثل هذا؟ لكن هذا الشيطان حتى يضل الأحياء بعدما أضل الأموات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك، فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه ويزول ذلك. نعم، هذا حاكى الشيطان يجعل العرش في الهواء، وكان يشبه بعرش الرحمن. عبد القادر الجيلاني يقول إنه رأى عرشا بين السماء والأرض وجعل يناديه قال أنا ربك أسقط عنك التكاليف، قال كله عدو الله، فتمزق ذلك النور، أخسى يا عدو الله، فتمزق ذلك النور وقال نجوت مني يا عبد القادر بعلمك وحلمك، وقد فتنت في هذا الفعل 70 شخصا و 70 صديقا أو ما أشبه ذلك. انظر كيف أفعل عرش بين السماء والأرض. قيل له كيف عرفت أنه كذا؟ قال يقول أسقط عنك التكاليف، أسقط عنك التكاليف، ما عليك صلاة ولا صيام، فعرفت أنه شيطان. عرش بين السماء والأرض تكلم شخص يقول أسقط عنك التكاليف. الشياطين لها أحوال ولها تصرفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين ويكون من الشياطين، وقد جرى هذا لغير واحد. نعم، الشيخ يعرف هذا، ينزل هذا، يأتي حتى في اليقظة يشاهده أمامه كأنه آدم، وهو شيطان من الشياطين. الجن يتشكلون يتصورون، أعطاه الله القدرة على هذا، وكذلك الملائكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره، فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت، وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. نعم، ينشق القبر وتخرج جني الشيطان في صورة الميت، فيظن هذا المسكين أنه الميت، يعني يصافحه ويتكلم معه. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يرى فرسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره، ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. نعم، قد يرى فارس أو فرس خرج من القبر أو دخل في القبر، كل هذا من الشياطين تصور حتى تضل الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. نعم، هذا باطل. نعم. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه، فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصوص، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصوه. نعم، يعني هذا حتى الجن تحلق شعره، تقص شعره، ويرى في المنام الحلقة أبو بكر أو عمر أو عثمان، كل هذا من تصرف الشياطين. نعم، وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة. نعم، هذا الله، من خرج عن الكتاب والسنة حصل له أحوال شيطانية، ومن التزم بالكتاب والسنة فلا يحصل له شيء من ذلك. قال الله تعالى: إنما سلطانه الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم، ومن خرج عن الكتاب والسنة تسلط عليه الشياطين، ومن لزم الكتاب والسنة فإن الشيطان ليس له سلطان عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم درجات، والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم. نعم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء أو ينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر. بسبب ما يرضيهم به من الكفر. يرضيهم؟ نعم أحسن الله عليك. نعم. من النسخة لم بسبب ما برطلهم به من الكفر. برطله يعني مثل الرشوة يعني أرشاهم. نعم. أحسن الله عليكم. وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه، إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والجبت السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسول وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم إلا الدخول معه في ذلك أو مسالمته. نعم. المؤلف يقول هم درجات، والجن الذي يقتربون من جنسهم، الجن فيهم الكافر والفاسق، والمخطئ فيهم مثل الإنس، كما أخبر الله عن جنهم قالوا أن كنا طرائق قيدة. الجن فيهم الكافر، فيهم الوثني، فيهم اليهودي، فيهم النصراني، فيهم المبتدع الخارجي، فيهم الرافضي، فيهم الرافضة، مثل الإنس فيهم خوارج، فيهم قدرية، فيهم جهمية، فيهم أشاعرة، فيهم معتزلة، مثل الإنس. فهم درجات، فيهم الكافر والفاسق والمخطئ. إذا كان الإنس كافر أو فاسق أو جاهل دخلوا معه في الكفر، يأتي كافر مثله ويدخل معه في الكفر ويتعاونون على الكفر، أو يكون إذا كان فاسق جاء فاسق مثله وتعاونوا معه. ويطلبون أن يوافقهم في الكفر، مثل يكتب أسماء الله، مثل يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن، ومثل يكتب اسم الله وبعض كلامه في النجاسة، مثل السحرة الآن والكهان كذا يطلبون الجني حتى يخدمه، لأن الخدمة متبادلة بين الجني وبين الساحر. الساحر الجني يخدم الساحر، يخدم الجني في الشركيات، يطلب منه أن يسجد لغير الله، يطلب منه ترك الصلاة، يطلب منه يكتب القرآن بدم الحيض أو بالنجاسة بالبول، ثم الجن يخدمه فيخبره بعض مغيبات عن البلد، يسرق له بعض الأشياء، يلطم من أمره بلطمه، يأخذ من المشروع حتى يحصل له شيء من المال، خدمة متبادلة بين الساحر وبين الجن. فيطلب أحيانا يكتب كلام الله في النجاسة، أو يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب من آخرها، يقرأ الآية الأخيرة يقلبها. وهذا قد يعني يغتر به بعض الناس، بعض الشباب قال لي فترى إنه عنده إنسان قارئ من غير السعودية، جاء قارئ يقول يحفظ القرآن كله كامل، ويقول من حفظه إنه ينكس القرآن، يقول جاء عندي ينكس القرآن، يقول شوف الحافظ مرة يقرأ كامل ومرة يقرأ بالعكس، يقرأ الفاتحة من أسفل ويقرأ من قل أعوذ بالناس من أسفل، ويقول هذا ما شاء الله حافظ، يقول هذا ما يجوز، هذا يقرب القرآن، هذا مبتدئ، هذا مبتدئ وقد يكون كافر، ويقول احفظ القرآن من أوله، تحفظ ما يخطئ، ولكن مع ذلك ينكس يقرأ، يقول مرة شوف مرة كذا، مرة أقرأ صحيح، مرة أقرأ منكس، مرة يقرأ من الفاتحة صحيح، مرة يقرأ مركزة، إلى هذا الحد والعياذ بالله. يعني حافظ القرآن حفظ كامل ويقرأه مرة مركز ومرة على هذا، أعوذ بالله، هذا تنكس القرآن، تغيير لكلام الله، مثل من يكتب القرآن بدم النجاسة بدم الحيض بعض السحرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه كلها من الأحوال الشيطانية، كذلك أيضا يقلب الفاتحة أو يقلب سورة الإخلاص أو يقلب آية الكرسي. إذا قرأت الكرسي ما كان آية الكرسي لم يزل من الله حافظ ما قرأ لا يقول الشيطان، لكن إذا ركسها ما ليس هذا هو القرآن. أو الفاتحة ركسها أعظم سورة في القرآن يقرأها من أسفل من آخرها إلى أولها نعوذ بالله. فالشياطين يستجيب له يغور له الباء ينقلونه يأتون به ما يريد له ما يريد. والإيمان بهم كما قال الإيمان بالجثة والطاغوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع الذين يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. نعم. فإن عبادة المسلمين في المساجد التي بيوت الله عمار المساجد بعيد عن الأحوال الشيطانية، وأهل الشرك والبدع الذين يعظمون القبور والمشاهد ويدعون الميت ويستغيثون به أو يجعلون وسيلة يتوسلون به أو يدعون أن الدعاء عنده مستجاب، هؤلاء هم أقرب الأحوال الشيطانية، الشياطين توافقهم، عمار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية، والعاكفون عند القبور هم أقرب إلى الأحوال الشيطانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن اتخذوا قبور الأنبياء مساجد من فعل اليهود والنصارى. يسوع المسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فكلمة وصالحيهم الصلح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، هذا الحديث الصحيحين النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا من البدع، والشياطين تكون مع المبتدع ومع الكافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. جاء في الآية أن الذي ذكر ذلك أم سلمة أم حبيبة، فقال أولئك، خطاب لها، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه، أولئك شرار الخلق. فهو هذا شرار الخلق الذين بنوا القبور على مساجد، والشياطين توافقهم وتسلط عليه. نعم. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد. لأن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء هو الكفر، تقوم عليهم الساعة بعد قبض الروح المؤمن والمؤمنات، والذين اتخذوا القبور مساجد هذه وسيلة قريبة إلى الشرك، وهؤلاء هم الذين تسلط عليهم الشياطين. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. كلها سد لذريعة الشرك. نعم. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. يعني لا تكثروا التردد من القبر وتجعلوه كالعيد الذي يعود يتكرر، وإنما يزرع زيارة من دون أن يجعله عيد كالعيد الذي يعود ويتكرر. نعم، هذا كله سد لذريعة الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني في أي مكان، فلا حاجة إلى القبر كل هذا من سب لذلك الشرك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. في أي مكان فلا حاجة للثاني قبل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. نعم. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه الكثير من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عليه السلام ولو لم يأتي إلى قبره، فلا حاجة إلى أتيان القبر. قل إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، هذا تحريم قدري أو شرعي؟ مرة بالأمس، تحريم قدري أو شرعي؟ قدري، تحريم قدري. إن الله منع الأرض، منع أن تأكل لحوم الأنبياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. نعم. عكوف على القبور، وتصوير الصور هو وسيلة الشرك على مبدأ عبادة الأوثان، والشياطين تتسلط على هؤلاء. نعم. قال: ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم فكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فيكون في الصلاة حينئذ مشابهة للمشركين، فسد هذا الباب. نعم، سد إلى الشرك. هذا القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. وكذلك الصلاة عند طلوع بعد العصر وبعد المغرب سد للذريعة مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو الشيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويروون حديثا وهو كذب باتفاق أهل المعرفة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. نعم، الشيطان ليس كان يضل بني آدم حسب استطاعه، من عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها تنزل على الشياطين خاطب وتحدث بعض الأمور، يسمون هذا روحانية الكواكب، هو شيطان. الشيطان يعين الإنسان على بعض مقاصده، لكن يعينه في بعض مقاصده، لكن يضره أضعاف ما نفعه. كذلك عباد الأصنام تخاطبهم الشياطين، من استغاث الميت أو غائب، من دعا الميت وظن أن الدعاء عند قبره أفضل، كل هذا من وسائل الشرك. يرون حديثا وكلمة متفقة المعرفة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم أصحاب القبور. هذا وضعه الوثنيون، وبدأ وضعوا هذا الحديث كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يفعل الشيطان هذا ليضلهم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله، فسقط. نعم، هذا يوجد الشرك والبدع ومشبهين من عباد الأصنام أحوال عند المشاهد، يظنونها كرامات وهي من الشياطين، يضعون السروع عند القبر ثم يجدونه قد عقد، أو يضعونه مصروع يرون أن الشيطان قد فارقه، فعل الشيطان ليضلهم. وإذا قالت آية الكرسي بصدق بطل هذا من التوحيد يطر الشيطان. والمؤلف هذا حمل بعضهم في الهوى فقال لا إله إلا الله فسقط، يعني يشترطون عليه حينما يحملونه في الشيطان لا يطر الله، لا يقول بسم الله ويقول لا إله إلا الله ولا يقرأ شيء من القرآن. إذا قال لا إله إلا الله أو قال سبحان الله أو قال الله أكبر أو قال الكرسي سقط. نعم للشياطين لا لا يبطل يعني كيدها بالقرآن وبذكر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. نعم يعني لم تأتي هذا كثيرة، القبر ينشق ويخرج منه شيطان يظن ما عنده أنه هذا الميت هو شيطان صار بصورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ورسوله صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال الروم وخراسان، وجبال الجزيرة وغير ذلك، وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سبلان قرب أردبيل، وجبل سهل عند تبريز، وجبل ماشكو عند أتشوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الإنس صالحين ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن. فالجن رجال كما أن الإنس رجال. فللجن رجال. أحسن الله إليك. قال في نسخة باء. نعم هو أحسن. نعم. فللجن رجال. قال فللجن رجال كما أن للإنس رجال. نعم. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، يظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني. ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال، وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة. وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. نعم المؤلف رحمه الله يبين لنا أن الانقطاع الغارات والبوادي من البدع لما شرعته الشياطين كثيرا ما تبع المغارات والجبال. ذكر أمثلة في زمن الشيخ محمد الشيخ الإسلام التيمية في مغارة الدم التي بجبل قاسيون، في زمان بجبل لبنان، في زمان الشيخ الإسلام الذي بزعه الشيخ، كذلك جبل في مصر، وجبال بالروم، خراسان، جبال الجزيرة، جبال الكام، كل هذه عندها بدع في زمن الشيخ رحمه الله. جبل الكام وجبل الأحوش، جبل سولان، جبل شهنة عند تبريز، جبل هاوند وغيرها من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الإنس يسمونهم رجال الغيب، وهم رجال من الجن، الجن يسمون رجال الله تعالى. وأنه كان قال الموت للجن رجال وكما الإنس رجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم آخر. كذلك يقول المؤلف: منهم ما يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، يعني جسمه شعر، فيظن بعض أنه إنسي وهو جني، خرج بهذه الصورة. وقال لكل جبل من هذه الجبال 40 الأبدال، وهؤلاء يظن أنهم الأبدال هم جن لهذه الجبال. وهذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله، ولهذا قال هذا باب واسع لا تسع هذا الموضع. قال المؤلف: رأينا وسمعنا شيئا كثيرا، لكن هذا ذكرنا شيئا من ذلك باب الاختصار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام، قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنهم لا من أولياء الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم. ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة به، ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، الأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. هذا أقسام الناس في خوارق العادات، منهم من يكذب بخوارق العادات إلا للأنبياء وهم معتزلة. معتزلة أنكروا خوارق العادات لكرامة الأولياء، وأنكروا خوارق السحرة. شبهتهم قالوا: لو قلنا إن الولي له خوارق وكذلك أيضا المشرع له خوارق التبست بمجلس الأنبياء. قالوا: ما في خوارق إلا الأنبياء فقط. وهذا كذبوا بشيء واقع، السحرة له خوارق، الدجال له خوارق، ولكن الصواب مثل ما سبق. ومن الناس طائفة يظن كل من كان له خارق يكون ولي، كل من جرى على الخارق هو ولي، وهذا باطل، لأن السحرة يكون على الخوارق ما هو أولياء، أعداء لله. قال المؤلف: كل من قول الخطأ. والصواب قول الثالث، وهو أن خوارق العادة تحصل على أيدي الأنبياء تكون معجزات، وتحصل على أيدي الصالحين ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج تحصل على أيدي المشعوذين والسحرة والحالة الشيطانية. هذا هو الصواب. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى. المؤلف يقول: أولياء هؤلاء العباد والزهاد والذين ليسوا من أولياء الله. العباد والزهاد الذين يتعبدون على جهل وضلال تقتل منه شياطين، وقد يكون لأحد من الخوارق ما يناسب حاله ولو يكون مستقيم استدراج وامتلاء، وخارق الخوارق المعارض بعضها بعضا. وإذا تجد يكون لهم خوارق من عادات، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله أبطل عليهم هذا الخوارق. وهؤلاء يكون في أحدهم الكذب جهلا أو عمدا، عنده كل كذب إما جهلا وإما عمدا، وعلم الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم. والله يفرق بين أولياء المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشيطان. نعم، كما في الآية: هل أنبئكم على علامة تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف: التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل التصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية، ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف، ولا تواجد ولا سقطت بردته، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ فقال له مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقال صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، قال أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأ عليه سورة النساء حتى قال فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا انتهيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فإذا عيناه تذرفان من البكاء. ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم. نعم، هذا سماع الأغاني والملاهي والموسيقى تقوي الأحوال الشيطانية. من أعظم القوى الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو يفعل في القلوب كما يفعل الخمر، بل قد يكون أشد. وهذا هو سماع المشركين كما قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، يعني الكفار قريش صلاتهم المكاء المكاء الصفير والتصديق التصفير، يتعبدون بهذا، يتعبدون بالصفير والتصديق مثل ما يتعبد الملائكة، مثل ما يتعبد الصوفية بسماع الغناء. الصوفية يسمعون الغناء والموسيقى عبادة بزعمهم، يتعبدون بها كالمشركين. المشركين كان صلاتهم عند مكاء وتصديق، وكذلك أصحاب الغناء والمزامير من الصوفية يتعبدون بهذا، يرى أن سماع الصوت الحسن هذا عبادة، وكذلك رؤية الأمرد عبادة، وهذا من جهلهم وضلالهم وبدعهم. فمن أعظم ما يقوي الحالة الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهذا سماع المشركين. والتصفيق باليد والمكامة الصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عبادتهم ما أمر الله به من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستماعات الشرعية، ولم يستمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على سماع الغناء أبدا، لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقط بردته، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. يعني يشير إلى شيخ الإسلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن الذي تواجد حتى سقط الورد عن منكبه، قال هذا كذب، حديث موضوع كذب، تواجد يعني يفعل ما يفعل الصوفية من التواجد ولا وهز الرأس حتى سقطت البرد عن منكبه، قال هذا حديث كذب موضوع. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا أمر واحد منهم يقرأ القرآن وبقي يستمعون، هذا السنة، ولا في قراءة جماعية إلا تلقين الأطفال والصغار. كان عمر بن يقول أبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون، كان موسى حسن الصوت أعطاه له صوت حسن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، والمزمار الصوت الحسن، المزمار يطلق على الصوت الحسن ويطلق على الغناء، يطلق من الأفضل، الصوت الحسن يسمى مزمار والغناء يسمى مزمار، يطلق على هذا وهذا، هذا من الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى مرة، قال له مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لزينته وحسنته، وبالحديث زين القرآن بأصواتكم، فنسب الصوت إلى الإنسان، فالقرآن كلام الله والصوت صوت القارئ، بالحديث لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت في القرآن من صاحب القينة إلى قينته، أذنا يعني استماعا، الله أشد استماعا إلى الرجل الحسن الصوت في القرآن من صاحب القينة إلى قينته، يعني من استماع المغني إلى المغنية، مغني صاحب القينة المغنية إلى قينته، يعني صاحب القينة يستمع وينصت إلى سماع المغنية. والله تعالى أشد استماعا إلى رجل الحسن من هذا المغني الذي يستمع إلى قينته، يقول الله أشد آذنا يعني استماعا، ويقول تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني أذنت سمعت، وإذا الأرض مدت وأذنت يعني استمعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، قال الصلاة كيف أقرأ عليك وانزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، خطاب للرسول، فكيف يوم القيامة، قال حسبك فإذا عينيه تذرفا، قال فلسفت إليه فإذا عينيه تذرفا بالدموع عليه الصلاة، تذكر هذا الموقف العظيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء الشهيدة، قال حسبك وهو يقرأ. قال ابن مسعود فلتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدمع عليه الصلاة والسلام، تذكر هذا الموقف. نعم. قال رحمه الله تعالى ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكر الله ذلك في القرآن فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فقال في أهل هذا سماع النبيين سماع وأتباعهم سماع القرآن، أما سماع الصوفية وأشباههم والبدع سماع الغنى والطرب، والغنى والطرب معه الشياطين، وسماع القرآن سماع الرحماني، وسماع الغناء والطرب السماع الشيطاني. نعم. وقال في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ومدح سبحانه أهل هذا السماع، لأن هؤلاء نزلت في قوم من النصارى قرئ عليهم القرآن ففاضت أعينهم بالدمع. نعم. وآمنوا. نعم. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين، فقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا سماع أهل الإيمان من النبيين وأتباعهم، سماع القرآن تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم وتدمع عيونهم، وهم المؤمنون الكمل، قال أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما السماع المحدث سماع الكف والدف والقضيب، فلم يكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعدونه من القرب والطاعات، بل يعدونه من البدع المذمومة، حتى قال الشافعي رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، وأولياء الله العارفون يعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. يعني هذا السماع المحدث المبتدع، سماع الطرب والغناء بالكف أو بالدف أو بالقضيب والمزمار، هذا سماع أهل البدع، سماع الصوفية وتحضره الشياطين، والصحابة بعيدون عن هذا كل البعد والتابعون، ولا يعدون هذا من قرب الطاعات، ولا يعدونهم من البدع المذمومة، حتى قال الشافعي الإمام الشافعي خلفوا بغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، وهو سمع الغناء والموسيقى والمزامير. أولياء الله يعلمون أن الشيطان له نصيب وافد لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان كان نصيب الشيطان فيه أكثر، وهو بمنزلة الخمر، بل هو يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر، ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء، وقد تحصل بينهم عداوة كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه، ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله، وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل معصوم الدم مما يكرم الله به أولياءه وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما قربه إليه ويرفع به درجته. نعم، أولياء الله يعلمون أن الشيطان نصيبا وافر للمغنين وأهل البدع، ولهذا بعض الصالحين كان من الصوفية ومن المغنين ثم تاب فتاب الله عليه. ومن كان بعيد المعرفة وبعيد الولاية لله يكون الشيطان في نصره أكثر. يقول المؤلف أن الغناء مثل الخمر بل أشد، كما أن الخمر يؤثر في القلوب ويسكر صاحبه، وكذلك المغني الغناء يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر، وإذا قوي سكر أهل يسكر المغني، يعني سماع الغناء يسكر كما يسكر شارب الخمر، وإذا قوي سكر أهل جاءت الشيطان نزلت عليهم الشياطين تحمل بعضهم، تتكلم على لسان بعضهم، تحمله في الهواء، تطرب، سلط عليه ما دام في مجلس الغناء. وقد يحصل بينهم عداوة بين الشياطين هؤلاء وشياطين هؤلاء مثل شراب الخمر، يحصل بينهم عداوة، تكون شياطين بعضهم أقوى من الشيطان فيقتلونه، الشياطين تتنازع فيه الشياطين، هذا الشيطان الشيطان، فيكون شياطين هؤلاء أقوى من شياطين هؤلاء فيقتلونه، فيقولون بعض فيقول هذا كرامة، المقتول كرامة، شهيد الغناء، يقول وهذا فيظن هذا الجهال أنه من كرامة الله، وإنما هذا مبعد عن الله، هذا من أحوال الشيطانية، وقتل المسلم ما يجوز إلا بسبب الشرعي، فكيف يكون قتل المعصوم كرامة إذا قتل من سكر بسبب الغناء قالوا هذا كرامة، وهذا من جهل وضلالهم. قتل المسلم لا يجوز إلا بما أحله الله. الكرامة أهم الكرامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فإذا وفق الله للاستقامة على طاعة الله هذه أعظم الكرامة. ما أكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده بما يقربه إلى الله ويرفع درجته في الإيمان والعمل الصالح وتوبة النصوح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الإنسان في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله، ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا الخوارق أنواع، منها ما يكون من جنس العلم المكاشفات كان يكشف له ما لم يكشف لغيره، مثل ما كشف لعمر رضي الله عنه عن جيشه سمع، مثل ما كشف لبعضهم قال أنه كشف لعمر حتى أنه سيخرج من ذريته ما يكون عادلا، فكان عمر بن عبد العزيز قال كشف له ما لا يكشف غيره، كان يرى ما لا يرى غيره، هذا يسمى كشف هذا، أو يرى مكان ما حدث في مكان بعيد، هذا من باب الكشف، وقد يكون باب التأثير، باب القدرة والملك التصرف، كأكل خالد السم فلم يضره، هذا من باب التأثير، باب القدرة والتأثير، وقد يكون من جنس الغنى، مثل ما يعطاه الناس من العلم والسلطان والمال والجاه، هذا من جهة الغنى، هذه أنواع خوارق، قد يكون من جهة الكشف، من جهة التأثير، من جهة الغنى، وهذه الخوارق التي يعطيها الله بعض الناس إن استعان بها على طاعة الله نفعته، وإن استعان بها على معصية الله ضرته، مثل المال والجاه والسلطان، يعطى الله الإنسان المال إن كسبه من وجوه المشروعة وأنفقه بمشاريع الخيرية نفعه، وإن كسبه من الشبه من حرام أو مشتبه ولم يد حق الله فيه أو أنفقه في المعاصي ضره، وكذلك السلطان والأمير، استعمل السلطان أو أميره في طاعة الله وفي الأمر المعروف عن المنكر وفي إزاب الناس بطاعة الله نفعه، وإن استعمله في صد عن سبيل الله وفي نشر الباطل كان هذا السلطان والإمارة مبال عليه. نعم، فهذا الذي يفعل ما نهى الله عنه إلا تداركه الله بتوبة أو حسنة ماحية، وإلا صار مذنبا متعرضا لعذاب الله وسخطه. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه من الشياطين، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، كمن ظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه، ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء، وهم الأبرياء المقتصدون، وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء. وقد يسلب التطوعات والنوافل التي كان يفعلها، فينتقل من الولاية الخاصة إلى الولاية العامة، يكون ولي الله خاص يكون من الولاية العامة من سائر الناس، وأحيانا ينزل إلى درجة الفساق، فما كان صالح صار فاسقا، وتارة يرتد عن الإسلام والعياذ بالله، تارة يكون من أولياء الله من المؤمنين، فإذا ترك معصية الله إلى البدع صار مبتدعا، ثم نزل إلى درجة الفساق وقد يرتد عن الإسلام، يقول هذا أكثر من الخوارق الشيطانية، من بعضهم يرتد عن الإسلام وبعضهم لا يظن أن أهل من الشياطين بل يظنها كرامات، بعضهم يظن أن الله إذا أعطى عبدا خلق العادة فلم يحاسبه، ويظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا وتصرفا ومالا فإن الله لا يحاسب عليه، ومنهم من يستعين بالأمور بالخوارق على أمور مباحة ليس في أمر ولا نهي، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم المقتصدون، يعني الأولياء كما هم معروف ثلاثة أقسام، السابقون المقربون الذين يفعلون الواجبات والمستحبات والنوافل ويتركون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. وأما المقتصدون الذي يقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات فقط. وأما الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله ورسوله والعبادة لكن قصروا في بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات. فهذا الذي يأتي الخوارق، بعضهم يستعين بها على طاعة الله وعلى النوافل فيكون من السابقين المقربين، وبعضهم لا يستعينها إلا في أمور مباحة فيكون من المقتصدين. المقتصدون أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. أما السابق والمقرب أعلى من هؤلاء، السابق والمقربون أعلى من الذين المقتصدين الذين لم يؤدوا النوافل. وكما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك، العبد الرسول أعلى، فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الرسول، وموسى وعيسى عبد الرسول، وسليمان ملك النبي، وداود ملك النبي. أيما أفضل، الملك النبي أو الرسول العبد؟ رسول العبد أفضل، أفضل إذا كان عبدا رسولا هذا أفضل من كونه نبيا ملكا. فموسى وعيسى وإبراهيم أفضل من سليمان وداود، من سليمان وداود أعطاه الله الملك والنبوة. نعم. طيبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، ومنهم من يخاطبه الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. ومنهم من يقصد صيد الطيور فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بمثل ذلك. نعم، هذه كلها خوارق من خوارق العادة، وقد تكون الخارق هذا نقصا على الإنسان، ينقص به إيمانه ويضعف إيمانه. ولذلك يقول بعض الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة. تعرض الخوارق على بعض فيسأل الله زوالها، وقد تكون هذه الخوارق هي هم الإنسان ويتبجح بها ويظنها كرامات وهي في الحقيقة من الشياطين تغويهم. المؤلف يقول أعرف أناسا يخاطبه النبات بما فيها من المنافع، النبات يقول أنا فيه، يتكلم واحد في النبات يقول أنا في شجرة كذا الزيتون في كذا وكذا وكذا من المنافع، هو الشيطان دخل فيها ويخاطبه ويكلمه فيظن النبات أن هذه كرامة. ومنهم من يخاطبه الحجر والشجر يقول هنيئا لك يا ولي الله، فإذا قرأت الكرسي ذهب ذلك. ومنهم يقصد صيد الطيور فتخاطبه العصافير وتقول خذني حتى يكون الفقراء، ويكون الشيطان دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه. حتى الشيخ الإسلام رأى هذا وشاهد شيء من ذلك فلا يستغرب. نعم. ومنهم قال رحمه الله تعالى ومنهم من يكون في البيت. نعم. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة وتريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. هذا كل هذا من الأحوال الشيطانية، قد يرى في البيت مغلق ويرى نفسه خارج البيت تحمله الشياطين وهو لا يشعر. والشيطان يتصور بصور متعددة، يقول وإذا قرأت الكرسي مرة بعد مرة ذهب عنه ذلك. فإذا حصل الإنسان يعني شيء من ذلك عليه أن يقرأ الكرسي. ذكر واحد يقول أنه كان له أب وتوفي ودفنه، ويقول السيارة، يقول فإذا قاد السيارة رأى أمامه صورة صارت أبيه يضحك ودفن أباه، فهذا الشيطان صور الصورة. وإذا قرأت الكرسي أو سمى الله أو سأل بالله تزول هذه الصورة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق، مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء وفي المواشي، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، ويحمل إلى مكة ويأتيه بأشخاص في صورته في صورة جميلة، ويقول له تحملها الشياطين. نعم أحسن الله إليكم. ويقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له علامة أنك المهدي أن تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. نعم كل هذا مكر الشيطان، سلطة الشياطين. مؤلف يقول أنا أعرف بعضهم أنه يأتي الشيطان يقول أنا من أمر الله، يقول أنت المهدي. وهذا حصل في عدد، ذكر الحافظ كثيرا أنه حصل في أزمة متعددة في العصر، في سنة كذا خرج رجل ودعا المهدي، في سنة كذا خرج ودعا المهدي، كثير الذي دعا المهدي، ويظهر البعض له الخوارق، مثل أن يخطر بقلبه تصرف الطير والجراد، فإذا خطر بقلبه ذلك رأى الجراد يمينا وشمالا أمامه، تكون صور الشياطين. إذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي حصل لهم أراد بهذه حركة، الشياطين تصور، وتأثير الشياطين بأشخاص في صورة جميلة، وتقول هذا هو الملائكة، وهم أفضل الملائكة الذين حول العرش، قالوا أرادوا زيارتك، ورأهم في صورة المرجان، فيقول نفسه كيف الملائكة في صورة المرجان، فإذا رفع رأسه وجد لهم لحى، كلها صورة تشكل، مرة تشكل بصورة المرجان ومرة بصورة لحى، ويظنهم أن الملائكة جاءوا يزورونه. وكذلك قد يقول بعضهم أنت المهدي، والعلامة أنك المهدي أنه ينبت في جسدك شامة فتنبت ويراها في الحال، ويكون ذلك الشياطين تصور الله أنه في جسدك شامة حتى أعتقد أنه المهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا باب لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تبارك وتعالى: كلا، ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه عما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك أن يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، فقد يحمي منها من يحبه ويواليه، لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده، أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. نعم. أيضا المؤلف يقول هذا باب واسع، والله تعالى قال: أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني ليس إكرام الله، ليس عطاء الله الإنسان للمال أو الجاه والسلطان يدل على كرامته، ولا كذلك إذا كره لا يعطى شيء يدل على إهانته، بل المال يعطيه الله الفقير والغني، والجاه يعطيه الفقير والغني، العبرة بالاستقامة على طاعة الله. وأما الغنى والمال والجاه والسلطان يستعمله الإنسان في طاعة الله كان ذلك خيرا، وإن استعمله في معصية الله كان ذلك شر. ولهذا صاحب المال الذي ينفق ماله في سبل الخلف مغبوط، وكذلك العالم الذي يشرع علمه مغبوط. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله علما أو حكمة هو يقضي بها ويعلمها. ولهذا الله تعالى نفع قال: كلا أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر على رزقه يعني ضيق فيقول ربي هان. كلا، ليس الإكرام ليس توسع المال أو في الرزق دليل على الإكرام، ولا التضييق دليل على الإهانة، وإنما هذا ابتلاء وامتحان. فالله تعالى قد يعطي هذا المال وقد يحمي بعض أولياءه من المال لئلا تنقص بذلك درجته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فكرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فمن كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالخبائث مثل الحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان، وحاله وخوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا وإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا، أو ينقر نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه، أو يتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. نعم، كرامة الأولياء كما ذكر سببها التقوى والإيمان والعمل الصالح، أما ما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهذا من خوارق أعداء الله لا من كرامة الله. فإذا رأيت الخوارق تجري على يدي مؤمن بالله تقي هذه كرامة، وإذا رأيت الكرامة تجري على رجل كافر أو فاسق فاعلم أن هذه حالة شيطانية. واللي لفعل من المكان الخوارق لا تحصل بالذكر والصلاة وقراءة القرآن، وإنما تحصل بالشرك لدعاء الميت أو الغائب أو سوء الصيام وأكل المحرمات مثل الحيات والزنابير والخنافس، مثل بعض الناس يأكلونها، والدم وكذا، مثل الغناء والرقص تسيم مع الأجانب، نسوة الأجانب والمردان، كل هذا تنقص عند السماع القرآن وتقوى عند السماع مزامير الشيطان. يقول: تجد بعض المغنين يرقص ليله طويلة، كل ليلة يرقص طرب، فإذا جاءت الصلاة صلى جالس، ولماذا صلى جالس؟ كان تعبان تعبان، وكل الليل يرقص صلى الله عليه. هكذا الشيطان يشجعه فيقوى ويثقل الصلاة عليه حتى ينفر حتى يصلي جالس، ولا يصح صلاته في هذه الحالة لأنه قادر. تجد هذا المغني يبغض سماع القرآن وينفر منه وليس له فيه محبة ولا لذة، ويحب سماع المكاء والتصفية الصفير والتصفير والمواجيد، مواجيد الصوفية يحبها، هذه أحوال شيطانية، هذه أحوال شيطانية، وهو داخل في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. القرآن هو ذكر الله، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال ابن عباس على هذه الآية: من تكفل الله من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا ويجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وأنزل الله بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي السفيه منا في أظهر أقوال العلماء. فقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استعادت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. نعم، هذا فصل فيه بيان وجوب اتباع الإمام برسول النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه على جميع الثقل الجن والإنس، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقل الجن والإنس، فيجب على كل واحد، كل إنسان ذكر أو أنثى عربيا وعجميا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويعمل في شريعته، فمن لم يعمل في شريعته فهو كافر بإجماع المسلمين. رسالة عامة بخلاف الأنبياء السابقة، رسالة خاصة، موسى أبو خاص خاص بني إسرائيل، وكان يتبع الأنبياء هودي صالح وصل إلى ثمود، وشعيب إلى مدين، وهود إلى عاد. أما محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن قامت عليه الحجة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عام. وقال تعالى: وارسلناك للناس رسولا. وقال تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع في احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار، عام، رساله عامه. فيجب على جميع الثقلين الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في شريعته، هذا واجب على كل أحد. يجب على الإنس والجن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، وعليه أن يصدقه في أخباره ويطيعه في أوامره. ومن قامت عليه الحجة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت رسالة الرسول ولم يؤمن فهو كافر، سواء كان إنسيًا أو جنيا، لعموم هذا الحج. والذي يسلم لا يسمع من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين. والجن استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم منذرين. انظر الجن جاءوا استمعوا جلسة واحدة، استمعوا صاروا دعاة، قاموا دعاة. وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، شوف دعوة الجن، وآمنوا به يجركم من عذاب الأليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هكذا المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه بطن نحل لما رجع من الطائف، فأخبر الله بذلك. وأنزل هذه الآيات، وأنزل الله قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن قال فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا إلى آخر الآيات، وأنه كان يقول سفيه هنا يعني سفي منا. قال غير واحد من السلف كان الإنس في الجاهلية إذا نزلت بالوادي قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي من سفائها قوبة. فلما استعادت الإنس بالجن ازدادت الجن تكبرا وطغيانا وزادوا الإنس ذعرا وخوفا، كما قال تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، والسماء ملئت بالحرس ورمت الشياطين بالشهب بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانت الشياطين. قال رحمه الله تعالى وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا، كما قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الأخرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأخبروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل نزول القرآن، وكانوا يسترقون السمع قبل أن يصلهم الشهاب ويلقون في أذني الكهان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب معدة مرصدة للشياطين تحرقهم، كما أخبر الله عن الجن قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يجده شهابا رصدا. قال وما تنزلت به الشياطين قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وأنا منا الصالحون ومن الذين كنا طرائق قددا، يعني المذاهب شتى كما سبق فيهم الجن المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي. وقالوا وقال ظننا أن نعجز الله في الأرض، يعني أخبرهم لا نعجز الله لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منها. وقالوا إن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا خوف بخسا ولا رهقا، ثم قالوا وأنا من المسلمون. نعم قالوا وأنا من المسلمون. قال رحمه الله وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهم جن نصيبين كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب فلك الحمد. ولما المؤلف ساق آية سورة الجن وأن من المسلمون ومن القاسطون، الجن يقول منا المسلمون من القاسطون، القاسط الجائر الظالم، وأما المقسط هو العادل الثلاثي، القاسط من قسط، قسط جار وظلم، وأقسط عدل، عدل وظلم. إذا زدت الهمزة صار عادلة، وإذا أحدث الهمزة جارة. من الثلاثي قسط أي جارة وظلم، ومن الربيع أقسط يقسط، المقسطون على من النور أي عدل. نقول منا المسلمون من القاسطون أضيان الظالمون، فالمسلم يتحرى الرشد والقاسط له جهنم حطبا. قال الله تعالى: لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه. ثم ذكر باب الآيات وأن فيها المسجد لله وأنه لا يدعى مع الله أحد، وأن لما قام عبد الله على رسول كاد يكون عليه لبدا. وأما الله أمر رسوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وأنه لا يملك لهم ضرا، وأنه لا يجرهم من الله أحد، وأن من عصى الله ورسوله فله نار جهنم. قال: مما سمعت الجن القرآن تولوا واستمعوا له وكلموه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن على الجن، فقالوا فكانوا فيها سورة الرحمن فيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقرأها على الإنس، الإنس سكتوا، والجن كلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا: ولا بشيء من نعمك نكذب ربنا فلك الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للإنس: الجن أحسن ردا منكم، ما قرأت عليهم هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك نكذب، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحد. فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وولوا إلى قومهم منذرين. نعم. ولما اجتمعوا، قال رحمه الله تعالى: ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت من وجوه متعدة، وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا: فإذا منع الاستنجاء بما أعد للجن ولدوابهم، فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجنس من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس، ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. نعم. وهو يدل على أن الجن أيضا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي مبعوث منهم، أنهم سألوا الزاد ولدوابهم، فقال لكم: كل عظم ذكر رسول الله عليه تجدون أفر ما كان لحما. العظم إذا أكل وكانت استبيحة ذكر رسول الله عليه يعود لحمه ويكون للجن، والبعرة علف لدوابهم، ولهذا نهي عن استجابهما لأن فيه فساد. لا تستجب العظم والروث لأن فيه، قال: لا تستجب بهما فإنها زاد إخوانكم من الجن، يكون فيها فساد. قال النبي قال المؤلف: هذا النهي ثابت من وجوه متعددة، احتج العلماء على النهي عن الاستنجاب بذلك، وقال: لا يستنجاب بالعظم والروث لأنه معد للجن، فالذي يعد للإنس أعظم وأعظم، طعام أشد وأشد، الطعام والخبز للإنس أشد وأشد. إذا كان منهي عن العظم والروث لأنه يكون طعام للجن ولدوابهم، فطعام الإنس أشد لا يجوز. ومحمد رسول الله أوصي إلى جميع الإنس والجن، يقول المؤلف: هذا أعظم قدرا من كون الجن سخروا لسليمان. الجن سخروا لسليمان ولداود مثلا، لأن أوتي النبوة والملك، فسليمان تسخروا فيه يتصرفهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بما أمر الله به، يأمرهم بالعمل بشريعة لأنه عبد الرسول، وسليمان وداود عبد ملك نبي ملك، ومحمد وموسى وعيسى أنبياء رسل، والنبي العبد الرسول أفضل من النبي الملك. وكفار الجن يقولون ولا يدخلون النار بالإجماع، بالإجماع كفار الجن في النار، وأما مؤمنهم فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن فيهم نذر، وكذلك من النساء لم يبعث من النساء نبي. شد ابن حزم فقال إن النساء فيهم أنبياء، وقال إن مريم نبية، وآسيا امرأة فرعون نبية، مريم عمران نبية لأن خاطبت الملائكة، وهذا ليس بصحيح. خطاب الملائكة لا يدل على نبوتها، وإنما هي صديقة كما قال صديقة، وأم صديقة كان أكل الطعام. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسل صلى الله عليه وسلم ونوابه، من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات الله، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك، وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى، مثل النبي الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن الآن من أمثلهم أحوال، فالذي يأمر الجن بطاعة الله ورسوله، يأمرهم بعبادة الله وطاعة نبيه ويأمر من ذلك، هذا أفضل أولياء الله، هذا من الدعاة إلى الله، يدعو إلى الله، يدعو الإنس ويدعو الجن، يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده وطاعته وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهناك ومن يدعوهم إلى ما يجب عليهم فقط، يقول أدوا الصلاة ولكن ما يأمرهم بالنوافل ويستعملهم في أمور مباحة، يكون هذا من المقتصدين، والأول يكون من السابقين المقربين. الذي يأمر الجن بطاعة الله ويأمرهم بأداء الفرائض ويأمرهم بالنوافل ويأمر بعبادة الله، هذا من السابقين المقربين. والذي يستعمل الجن في أمور مباحة ويأمرهم بالواجبات فقط وينهى عن المحرمات ولا يأمرهم بالنوافل، هذا يكون من المقتصدين. نعم. فإذا كان من أولياء الله كان غايته أن يكون من المقتصدين، يكون من عموم أولياء الله. ما تشبه المؤلف هذا بالملك النبي وبالعبد الرسول؟ الملك النبي هذا أقل من العبد الرسول، العبد الرسول أعلى، مثل سليمان ويوسف وداود، هؤلاء أنبياء وملوك، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء رسل عبيد لله ورسل، فهم أفضل من سليمان ويوسف وداود. نعم، لأن هؤلاء أوتوا النبوة والملوك، وهؤلاء كل منهم عبد الرسول، والعبد الرسول أفضل من نبي الملك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان يستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليه بغير القتل، كتمريضه وإنسائه العلم وذكر الله وغير ذلك من ظلمه، أو في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص، وإما فاسق وإما مذنب غير فاسق. نعم، هذا اللي يستعمل الجن في المعاصي، هذا قسم ثالث. القسم الأول يأمر الجن بطاعة الله تعالى، يأمر بالواجبات والمستحبات، هذا ما السابق المقربين، والثاني يأمرهم بالواجبات وترك المحرمات ويسعهم في المباحات، هذا من المقتصدين. والقسم الثالث يستعملهم في المعاصي، يستعمل الجن في المعاصي في السحرة وغيرها، فهذا أو يستعملهم في قتل معصوم، يطلب من الجن أن يقتلوا شخصا أو يسحروه أو يلطموه أو يصرعوه، هذا يستعملهم في المعاصي، هذا يكون عاصي، هذا عاصي معتدي فاسق، هذا الإنسي الفاسق فقد يكون كافر، إذا استعان بهم على الكفر صار كافرا، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي، وإن استعان بهم على الفسق فهو فاسق. هذه الأحوال صارت لهم ثلاث أحوال: من أمرهم بطاعة الله الواجبات والمستحبات هذا من السابق المقربين، من أمرهم بالواجبات ترك المحرمات الصائم في المباحات هذا من المقتصرين، من استعملهم في معصية الله فهذا في تفصيل، من استعملهم في الكفر استعان بهم على الكفر فهو كافر، من استعملهم في استعان بهم على الفسق فهو فاسق، استعملهم في المعاصي فهو عاصي. فتقول هؤلاء ثلاث أحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند سماع البدع أو يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، أو أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به وكثير من هذا المغرور، هذا المغرور مكروا به يظن أن هذه كرامات، يستعين بهم يطيرون به، يطيرون به الحج، أو يطيرون حتى يسمع سماع البدع، أو يحملوه إلى عرفات ولا يحج، هذا مكر به الجن ومغرور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات، وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان مشركا يعبد الكواكب أو الأوثان أوهمه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا لما كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا وقع استغاثة وقد استغاث بجرجس أو غيره، جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به، وإن كان منتسبا للإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن الظن به يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. هكذا الشياطين لها تصرفات، وبعض الناس لا يعرف أن هؤلاء من الشياطين، سمعنا الأولياء الكرامات وخوارق العادات، وليس عنده من حقائق الإيمان وما في القرآن ما يفرق بين الكرامة وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكر به الشياطين حسب اعتقاده. إذا كان مشرك يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أن هذه العبادة تنفعه، فيتوسل بذلك والصورة التي صورها على صورة ذلك الصنم، فتكون صورة على صورة ملك أو نبي أو شيخ، فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح، تكون العبادة في الحقيقة للشيطان. ولهذا كان المشركون يسجدون الشمس والقمر عند طلوعها عند غروبها، والشيطان يأتي فيضع رأسه عند الشمس ناحيته قرنه حتى يكون السجود له. ولهذا في الحديث: الشمس تغرب بين قرن الشيطان وتظهر بين قرن الشيطان، تغرب في مكانه، لكن الشيطان يأتي عند شروطها ويضع رأسه ناحية رأسه حتى يكون السجود له، لأن المشركون يسجدون للشمس عند الغروب وعند الشروق، فيأتي الشيطان ويضع رأسه وناحيته ناحية رأسه قرني رأسه حتى يكون سجود المشركين له. ولهذا حيث تغرون بين قرن الشيطان وتنسق بين قرن الشيطان، فهم يقارنون الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا تتمثل الشياطين بصورة من يستغيث به المشرك، إذا كان نصراني يستغيث بجرجس على نصراني، كان الشيطان في صورة جرجس إذا كان منتسب الإسلام وصار بشيخ عبد القادر الجيلاني جاء في صف عبد القادر، سورة ابن علوان جاء في صف ابن علوان حتى يشجع على الشرك، إذا كان مشرك الهند جاء في سورة من يعظم ذلك، وهكذا الشياطين تتسلط وتصور وتغري والمشركين وتشجعهم على الشرك ليستمروا على الشرك وعبادة غير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له أخبره بأقوالهم ونقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيها ما يطلب منهم الإخبار به، قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من هكذا الشياطين الشيخ المستغاث به إذا كان له خبرة بالشريعة لم يعرف الشيطان أنه يتمثل لأصحابه، وإن كان ممن له خبرة أخبر بأقوالهم ونقل أقوالهم، فيظن أن هذا الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابه، وإنما هو بواسطة الشيطان. بعض الشيوخ ترى له مثل هذا مكاشفة ومخاطبة، فقد يريد الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، فأخبر الناس به فيتوصلون إلى كلام من استغاث به من أصحابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريقة الحيلة كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. نعم، حجر الطلق يقول حجر براق يتحلل إذا دق إلى طاقات صغار دقاق ويحمل منه الحمامات يقوم مقام الزجاج مثل بلاط الآن الرخام، مثل الرخام الآن جبل حجر الطاق وقشور كذلك النارنج نوع من الأدوية وكذلك دهن الضفادع، وهذه كلها من الحيل، كلها من الحيل الشيطانية التي تلبس بها الشيطان على الناس. تعجب هؤلاء ويقولوا: والله نحن لا نعرف شيئا من هذه الحيل. نعم. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم صادقون في ذلك ولكن هذه أحوال شيطانية، أقروا بذلك، وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه كثيرة أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله وللرسول، ولا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا حينئذ أنها من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته، آمين. نعم، هذا يعني أحوال شيطانية، لما ذكر لهم خبير أنهم صادقون عن هذه الأحوال وأعلمهم أنها أحوال شيطانية قروا، وتاب منهم من تاب لما تبين لهم الحق وأن هذه الوجوه والتصرفات من الشيطان أو أنها من الشيطان وأنها تحصل بالبدع وعند المعاصي، عرفوا أنها أحوال شيطانية لأنها لا تحصل عندما يحب الله ورسوله من العبادات الشرعية، علموا أن هذه من مخارق الشيطان لأعدائه لا من كرامة الرحمن. والحمد لله على كل حال، كتاب عظيم بين فيه المؤلف رحمه الله وكسب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من هم أولياء الرحمن ومن أولياء الشيطان؟ أولياء الرحمن هم الذين هم الرسل وأتباعهم الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرسل وأتباعهم والصحابة والتابعون هؤلاء أولياء الله والأئمة، وكذلك أهل السنة والجماعة الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأولياء الشيطان هم الكفرة والمبتدعة والفساق والعصاة، لهم من أعداء الله بحسب بعدهم عن الشريعة. والولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فأولياء الله هم الرسل وأتباعهم، وأعداء الله هم الكفرة والفسقة والعصاة. والناس يتفاوتون في الولاية ويتفاوتون في العداوة، فأعظم الناس ولاية هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، أعظم الناس ولاية لهم الرسل، وأعظم الرسل ولاية الله هم أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأعظم الناس ولاية لله أعظم الرسل هم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأعظم الخليلين ولاية لله ونبينا وإمام محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس ولاية وأتقى الناس وأعبد الناس وأشجع الناس وأجهد الناس وأكبر الناس في العلم والتقوى والشجاعة ومعرفة الله، كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قلبه تشقق، يقول عائشة لما تفعل هذا؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا تعبدا لله وشكرا لله وتعليما للأمة عليه الصلاة والسلام، هو أشجع الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأعظم الناس ولاية لله. ثم يليه في الولاية جده إبراهيم، ثم يليه في الولاية والفضل المنزلة موسى الكليم، ثم يليهم بقية العزل الخمسة، ثم يليهم بقية الرسل، ثم يليهم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون، أعظم الناس ولاية الله بعد الرسل. الصديق جمع فعيل، وهو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات، وفي مقدمة الصديق الأكبر. ثم يليهم الشهداء، الشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، أغلى ما يملكه هي نفسه التي بين الجميع، باعها لله، بذلها رخيصة لمحبة الله عز وجل. ثم يليه الصالحون، والصالحون درجات، منهم السابق المقربون ومنهم المقتصرون ومنهم الظالم لأنفسهم. وأعداء الله أعظم أعداء الله هم الكفرة، كفرة هم أعظم الناس عداوة، وأعظم الناس عداوة لله الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله ويقتلون أولياء الله. ثم يليهم الكفرة أعداء الله الذين لا يصدون عن سبيل الله هم أعداء. ثم يليهم في العداوة الفساق والعصاة، لهم من عداوة الله بحسب ما فيهم من الفسق والمعصية، لكن الكافر هذا عدو الله من جميع الوجوه. والفاسق والعاصي الذي لا يصل إلى درجة الكفر عدو لله من جهة، له من عداوة الله بحسب معصيه، وله من ولاية الله بحسب طاعته، هو ولي الله من وجه وعدو الله من وجه. فالناس ثلاثة أقسام: القسم الأول أولياء لله، أولياء لله من جميع الوجوه، وهم المؤمنون الرسل وأتباعهم الذين لم يقصروا في شيء من الواجبات ولا فعلوا شيء من المحرمات. الثاني أعداء الله من جميع الوجوه وهم الكفرة. الثالث عدو أعداء الله من وجه وأولياء الله من وجه، وهو المؤمن العاصي، فهو مؤمن فهو ولي الله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعة، وهو عدو لله بحسب ما فيه من المعاصي وشعب الشرك والكفر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأحبابه المتقين، أن يجعلنا وإياكم من أتباع الرسل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات واجتهدوا في فعل الطاعات وتركوا المكروهات والتوسع في المباحات، وجهدوا أنفسهم في العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، بنبينا صلى الله عليه وسلم واقتداء به. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه المفلحين، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وعلى هذا نكون قد انتهينا من الكتاب، فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه.